ميت، بس يمكن لأنه ربنا لسه ما كتب موت أنا ما متت، بس أنا ميت. إني لا أراني اليوم إلا مقتولا. يعني أنا ما أقدر تحسب الرقم، رقم كبير جدا. يا مولى الزبير اقضي دين الزبير. فقال له بشر ابن صفية، قاتل ابن صفية بالنار. فقالت أنا لست لك بأم. قال بل أنت أمي وإن كرهت ذلك. فما الدافع الذي دفع معاوية أن لا يقر بالبيعة لعلي؟ معاوية بيشوف إذا ترك القصاص بيكون مخالف لأمر الله، وعلي بيشوف إذا ترك الجهاد وترك أخذ البيعة من معاوية مخالف لأمر الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الراحة القلبية، الحمد لله على نعمة السكينة، الحمد لله على نعمة الأمن النفسي. سبحان الله، من قليل عدنا من كنت خارج 3 أيام بمسجد بزري، فحصل معنا البارحة يعني أمر عجيب. ومثل هذه الأمور سبحان الله تثبت أقدامك وتثبت قلبك على ما أنت فيه. لعل الواحد منا مع الوقت يعني قد يصاب بشيء من الملل أو بشيء من العادة، فتغيب عنه المعاني والفضائل وينسى فضل ما هو فيه. فأحد شباب المسجد جزا الله خير أكرمه الله جل جلاله أصلا بالمجيء إلى المسجد يعني والإقبال والتوبة من يعني ما أظن أكثر من سنة، لكن فهم عندما جاء إلى المسجد أنه داعي إلى الله، وهذا ما نكرره دائما، نحن دعاة. فعندما جاء إلى المسجد فهم أنه داعي إلى الله، وكان يخرج من المسجد بهذا الفكر بهذا الهم. وعنده كان صديق أيام الجاهلية بين قوسين إن صح التعبير، ما قطعوا، لأنه نحن منقول يا إخواني صحبة السوء. وأنا هون كمان بدي أعلق على هذا المصطلح، أنه هذا الشاب اللي بدي أحكيكم عنه هلأ من شوي بعد شوي، بس قلت له صحبة السوء، قال لي شيخ ما تسميهم صحبة سوء، قال لي هول منهم صحبة سوء، هول طيبين بس غافلين. فهاي الصحبة اللي بتكون قبل الهداية لابد تعامل معها بطريقة معينة. من الأمور التي ينبغي أن تتعامل مع هؤلاء فيها هي الدعوة إلى الله، ولو بالقلب، ولو ما قدر تحكي، دوام التواصل بنية أن يأتي هو إلى المسجد. فالمهم هذا الشاب اللي من المسجد التقى فيه للشاب الآخر، كان صلى أكثر من يوم عم بيحكي أنه تعبان، ووصل إلى مرحلة يأخذ أكثر من حبة مسكن ومهدئ أعصاب حتى يستطيع أن ينام حتى يستريح، مع أنه عمله في مجال يمكن كثير من الشباب البعاد عن الهداية بيتمنى يوصلوا، طرب، غناء، موسيقى، علاقات، نساء، أموال، يعني كل شيء بيطمح له أي شاب بعيد عن الدين. فهذا الرجل وصل له، مذكرين قصة أدهم النابلس اللي حكيناها، هي القصص متواترة، هي نفسها بس تغير الأسماء، لأنه هي سنة ربنا في الكون ما بتتغير. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فبس التقى فيه، شوف شو قال له، قال له في يعني في حولك هالي اللي بنسميه نحن الأبناء الملتزمين، شو يعني بتقول له لفلان منور، منور البعيد ما عارف يسميها، قال له في حولك هالي. شو هاي الهالي؟ أمدك الشاب قال له يعني الله أكرمني زي ما أنت شايف الالتزام، شو هاي الهالي؟ صلاة وفي شيء غير هيك، يعني ما في شيء جديد. أم لأنه تعبان؟ قال له يعني بتنصحني؟ هو امبارح عم بيحكي لي هو اجوا على المسجد وعم بيحكوا لنا شو صار. قال له طبعا بنصحك. قال له انا تعبان. قال له يلا بسم الله. قال له بناخذ موعد مع الشيخ وبنجي. الله يجزي الخير الشاب اللي من المسجد. هيك لازم نكون نحن يا اخواني حريص. اجى قبل بيوم عم بيخبرني الشاب وضعه 1 2 3 ويعني متضايق شو بدنا نعمل. قلت له شو بدنا نعمل؟ بسم الله توصل معه دغري. يا بدك بنروح دغري لعنده وجيبه نقعد احنا وياه. الفرص ما بتصح لنا دائما. فسبحان الله ولا ثاني يوم جاي هو وياه قاعدين مع الشباب بعد العصر عم نعمل اداب الزيارات بدنا نتحرك بالزيارات ولا هني فاتين. هلا انا قلت من قعدوا معنا 5 دقائق بركي عنده مواضيع خاصة يعني عشان ما تسيب قصة أخبرهم يا صلاح وبلش يحكي حد الكل. قلت أنا بقسم الشباب بالزيارات وبعد أنا ويا لحالي. قام هو سبقني وقال لكل الشباب قال لهم أنتوا عايشين وأنا ميت. كيف ميت؟ قال لي شيخ أنا ميت بس يمكن لأنه ربنا لسه ما كتب موت أنا ما متت بس أنا ميت. أنا مش عايش. أنا مش مبسوط. أنا تعبان. أنا ما قادر نام. أنا ما قادر عيش. أنا ما قادر عاشر حدا. أنا ما قادر روح وإجي. أنا ما قادر أعمل شيء. ده مش كلام خطيب جمعة عم بقوله ولا كلام إمام. هذا كلام إنسان بقلب بيئة تاني غير بيئتك. قال أنتوا عايشين ما قعدنا نص ساعة غير قال أنا مرتاح. الشيخ قال لي هيك عمل هيك هيك. قال لي الشيخ أنا هلأ مرتاح وهو سمحوني وأنا قاعد يعني على الأرض قاعد على الأرض. وشو إحنا قلنا له الشباب جيبوا لنا إكرام. راحوا الشباب شابوا أني أنت عصير مش والله هالإكرام وهالتنزيل أشياء وسفر وأكل. لا لا لا إكرام بسيط أني أنت عصير بسيطة بسكوت مش عارف شو جبت بسكوت شو أبو هذا البسكوت البسيط يعني. أكل لقمة بسكوت شرب كوباية عصير ومسح صدره وقال لي شيخ مرتاح مرتاح. قال لي أنا يعني فيني ضلني هون؟ قلت له طبعا. قال لي بس عندي حفل الساعة 10. قلت له أبشر روح وتع بس بين الغنية والغنية بتعمل 100 استغفار. ما فيك دور تقول له للشاب اللي جاي لعندك تقول له لا كله حرام وقف لا بس الروح. قال لي وانا عندي حفلات من هون لاخر السنه اخذ مصاري ودفعهم كلهم. قلت له روح وتعب بدي اياك تجي بس انت ما تقول له للشاب دوري حرام. قلت له تعال تعال بس تعال اذا هاي النينه فيها وسخ اعزكم الله ما تقعد تشغل حالك تفوت ايدك وتنظفها بس عليها صب مي نظيفه عليها لحالها بتنظف. قلت له تعال شو رأيك تبدأ بالقرآن؟ قال لي مستعد. قلت له بين المغرب العشاء عندك؟ قال لي ما عندي شيء. قلت له طلعت مع الشباب على الطابق الفوقاني قلت له جيب مي افتح المي حط أمامك اقرأ شيء من القرآن. أعطيته شيء يقرأه للعشاء وترجع بتروح وبنرجع بنلتقي. قلت له بتبدأ بالصلاة وبدنا نعاهد ربنا؟ قال لي خلاص عهد. قال لي وين أنا ما كنتش عايش. قال لي لسه بعدني ما بلشت بس جيت على المسجد بس قعدت معكم. صار يطلع هيك بالمسجد قال لي يا حمي والله والله شيء مريح. فيا احبابنا انتوا عارفين وين انتوا عارفين انتوا وين كل ما عم تجوا وين احنا بالجنه. هاي جنه الدنيا. اما انا بقول لكم امبارح هيك قال لي عشان هيك الله بقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. بلش يستحضر الايات جنتان يعني في جنه في الدنيا وفي جنه يوم القيامه. فمن دخل جنة الدنيا اللي هي لذة الله ومعرفة الله دخل جنة الآخرة. والله ما يعني تكلمت معه كتير هالخطب يحكي معه بالعمية كل شوي يملع عيناته يحط يده عيونه ويبكي يبكي زي صغار. يقول لي شيخ كيف بدي أرجع كيف بدي أتوب كيف بدي أبلش يعني الله بيغفر لي يعني الله بيسمحني. فأحبابنا ناس برا مش عايشة. هذا الكلام إذا بدل عشي بدل على أمرين. الأمر الأول النعمة اللي أنتوا فيها النعمة اللي نحن فيها اللي بدنا نبكي كل يوم أمام الله أنه ما يحرمنا إياها. لأنه أخبرني أنه من يمكن 15 سنة أنه كان يصلي. قال لي أنا مريت كمان على الفرقان وعلى المساجد بعدين صحبة السوء سحبته. فأنت بدك تبكي كل يوم تقول له يا رب يا ربي ما تطردني من بيتك يا ربي أنا هون هون هون، قلبي بيرتاح زي ما بس جوع باكل، يا ربي روحي بتجوع فهون بيرتاح. يا ربي ما تحرمني. ليش دائما منقول للشباب بمجالس نقبل ونجلس في أوائل الصفوف ونتقارب ومنكم متباعدين؟ لأنه هذا مش عشاني وعشانك، حتى نظهر أمام الله يا ربي نحن فقراء، يا ربي داخلين على بيتك فقراء، لساننا لسان الشاكر قبل ما كون طالب. يا ربي بدي أنا شاكر يا ربي على هذه النعمة. يا ربي أتمنى أن تكرمني بدوامها واستقامتي عليها. هذا لسان حالنا بده يكون. الأمر الثاني هو الأخطر، إديش في برا ناس عطشانين. هذا تجرأ إنه يحكي، هذا تجرأ إنه يقول لرفيقه خدني. هذا الله تعالى أكرمه بواحد من شباب المسجد ضلت علاقته معه طيبة واشتغل عليه دعويا وإيمانيا جابه. إديش في ناس برا غرقانين وبعاد وعطشانين، وأنا وإنت ومعنا المي وقاعدين كل شوي نفتح ومنشرب. شيخ شوفي درس منجي، شوفي عنا اعتكاف منجي، شوفي عنا دورة منحضر، إيش في عنا رحلة دعوية منحضر. كل ما تعطش روحنا منروح ومبسوطين، واللي برا عطشانين، ولعلنا منظهر من منمر من أمامهم ما منتفكر لهم ونفكرهم مبسوطين. لا يا أخواني والله أمر متواتر. قلت له أنا الكلام اللي أنت عم تقوله نحن بالنسبة لنا كملتزمين عندنا متواتر، هذا الأمر ما في عندنا فيه شك، ما عندنا شك فيه. ولو جاء إنسان لا يصلي قال أنا أشعر بالسعادة، أقول له أنت كذاب، ما تزعلش مني، أنت عم تكذب على حالك، أنت مش صادق. مستحيل ربنا جل جلاله يعطي السعادة لإنسان قاطع الحبل معه، مستحيل. أنت تعبان بس ما تكابر، ما بأسر، تعال تعال نرجع نوصل للحبل نحن وياك مع الله عز وجل. فهول يا أخواني بدون كلمة. الأخ اللي الله تعالى أكرمه كان سبب بمجيئه، هو من سنة أصلا الله أكرمه جاء المسجد، من سنة لسه، يعني ما بتقول له مش حافظ الآيات والأحاديث، عشان هيك دائما بنقول الدعوة إلى الله. ما بدنا مشيخة تقعد هون تدرس وتخطب الجمعة، بنقول لك ماشي بدنا ندرسك ونعلمك الخطاب شيء، والدعوة إلى الله شيء ثاني. تمشي بين هالناس تحكيهم الدعوة إلى الله ألم مش كلام. بدك تكون متألم قبل ما تكون متكلم. إذا كنت متألم الألم اللي بقلبك بينتقل لغيرك وبيتأثر في غيرك وبيجي غيرك، أما كلام بدون ألم ما بينفع. فنحن يا أحبابنا نتمنى أن نخرج من هذه المجالس بهذه النوايا وبهذه الأفكار وبهذه الهمم وبهذه العواطف. وكما أقول دائما لنفسي والإخواني، أنت لو حطيت على نفسك عهد، عهد إنك ما تجي على المسجد كل ما يكون في مجلس سواء جمعة ولا أحد ولا غيره إلا ما تجيب معك واحد، يا إخواني خلينا ننتقل من مرحلة العباد، خلينا ننتقل من مرحلة إنه أنا أجي لحالي. خلاص حط ببالك واحد، صدقني هلأ تحط ببالك الموضوع بيخطر، هلأ ببالك عشرة. بتقول فعلا يا زلمة والله في عشرة كنت قبل المغرب لو دقيت لهم كانوا أجوا. في ناس هيك بدأ تليفون قالوا شو عامل، في ناس قراب مننا كلنا، في هيك محيط ضيق جدا أهول بيكونوا من خمسة لعشرة، هول إذا بده يقول لهم تليفون بدون ما تقول لهم شو في بينزلوا، لك شو عامل خلص بدون ما تقول له شو في البس ونزل، يعني شو في خلص البس ونزل، بيلبس وبينزل بتاخده بيجي يمكن يسبقك. رحم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، يمكن اللي بتجيبه بيتأثر أكثر منك. بس نحن ما يعني هذا الموضوع مش ببالنا، فأنا خلاص متعود اليوم الفلاني في المسجد الفلاني في درس بيلبس ثياب بيحمل حاله بيجي. لا يا أحباب ناس عطشاني وسامحوني، هن الأكثر، هن الأكثر، فوق 90% من الأمة برا، ما في 10% بالأمة جوا. فالعشرة بالمية شو بدهم يعملوا؟ كل واحد يتفكر بواحد، بعدين هو الاثنين اللي بيجوا يتفكروا يصيروا يجيبوا معهم أربعة، بعدين معشن كفي، بعدين اللي بدوق يا أخواني بصير يغرف، اللي بدوق بيعرف واللي بيعرف بيغرف واللي بيغرف بخبر غيره بقوله تعال تعال نحن كنا تعبانين تعال شوف هون هون هول مرتاحين. زي مرة كنا خارجين بعبرة أهم رأينا حد قهوة أهم سمينا قهوة المرتاحين، قلت له لا مش منيك المرتاحين هون مرتاحين. فنسأل الله تعالى أن يريحنا بمجلس الإيمان، ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى معلمنا وسيدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. نزلنا وياكم إخواني وأخواتي، وهذا كلام للأخوات كذلك، للنساء مش بس للرجال، للنساء وللرجال. ما زلنا مع علي، مع سيدنا وحبيبنا، مع أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، ومع قصة الفتنة التي تدمي القلوب، ومع قصة الفتنة التي قدرها الله جل جلاله على الأمة، لكن فيها من الخير العظيم، والأمور التي ينبغي أن نتعلمها والتي قدرها الله جل جلاله على الأمة حتى تتعلم الأمة كثيرا من الأمور. ما زلنا مع القصة التي ما ينبغي للشباب المسلم عموما والملتزم خصوصا وأبناء المساجد خصوصا أن يكونوا في غفلة عنها، لأن كثيرا من الشبهات تطرح علينا من هذا الباب ومن هذه القصة. وأنا للأمانة يعني باطلاعي على الكتب والمراجع أختصر الكثير وأحاول أن آتيكم بما يعني نحتاجه، لكن هو عبارة عن هذه المجالس هي عبارة عن مفاتيح أضعها معكم. من وجد عنده طاقة ومن وجد عنده ميل لهذا الأمر فيمكن أن يرجع وأن يتبحر في العلوم حتى يضبطها. وأنا دائما أقول لإخواني وأنصح نفسي وإخواني بهذا الأمر، نحن بحاجة إلى متخصصين. نحن عندنا أغلب شبابنا الملتزم شباب طيب بياخد قشور من الدين وبياخد قشور من العلم، هذا بالبداية طيب، بس بعدين بالمرحلة القادمة بدنا متخصصين. يعني ما أجمل إذا أنت صار لك سنة أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة، أو اللي كانوا معنا من أيام سلسلة السيرة من 2012 يمكن من 13 سنة، بعد فترة طويلة من جلوسك في المجالس تسمع فيها عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيطلع مثلا واحد من المجلس واحد يقول أنا شيخ أريد أن أتخصص في هذا العلم، علم التاريخ الإسلامي، وأرد عنه الشبهات. كم هذا نحن بحاجة إليه؟ ولكن لأننا ما نسمع عن موضوع التخصصات، فبتلاقي شبابنا بعد كم سنة تخصصوا بمجالات دنيوية، وهذا أمر طيب. منا من تخصص في الهندسة، من تخصص في الطب، من تخصص في الكيمياء، في الفيزياء، جزاكم الله خير، وإن شاء الله تنوون بهذا خدمة الدين. لكن معقول معنا تخصصات في الأمور الدين؟ حتى أنا أقول هذا الكلام لطلبة العلم عندنا في المعهد الشرعي وندرسهم العلوم الفقهية وغير ذلك، نقول يا أخواني نريد منكم أن تنتقلوا إلى مرحلة الاختصاص. هذا حطه ببالك، إذا مش الآن بس حط أمامك هدف، في شيء اسمه هدف بعيد وهدف قريب. هدف بعيد بعد 10 سنوات نريد متخصصين. أنا أخبركم عن شيء بغير حياء ببيداننا نحن كمشايخ الآن، هيك بين قوسين، من الأمور التي الآن عم نواجهها بكثرة كمشايخ في المدينة أقله ويمكن في لبنان، أن كثير من الشباب عم يجي يسألون عن أمور متعلقة بأحكام التعامل بالمنصات اللي بتشتغل بموضوع التداول، سواء كان بالعملات أو غير العملات أو غير ذلك. عم نضطر كثير من الأمور، ما فينا نفتي بسرعة بس ما بيجوز شرعا، بده تقوى المسألة، عم نقول نصبر نراجع المسألة، والمسائل اللي فيها فقه معاملات بدها تبحر وبدها بحث، وحينا ما في معك وقت لكثرة البرامج. فنحن نقول لإخواننا الشباب اللي عندهم قدرات عقلية بموضوع المحاسبة والأمور المالية، طلب العلم فوجد عنده ميول كذلك لعلم المعاملات والاقتصاد، روح تخصص. نحن منرشدك ونعطيك دورات ونرشدك إلى مراجع وعلوم، ومن استطاع أن يجمع بين هذا وهذا بصير عندنا متخصصين. وقس على ذلك من أمور بحاجة إلى تخصصات. لذلك أنا أرجع إلى النقطة الأولى التي بدأت بها، نريد من هذه المجالس أن نعلم أننا سفراء عن الدين، وأن نريد أن نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة حتى نذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا في الأسبوع الماضي إلى المعركة التي تعتبر من أوائل المعارك التي حصلت في الأمة، التي رفعت فيها السيوف بين المسلمين، وطبعا سبقتها المعركة التي قبلها وكانت أقل منها، مع أن عدد من مات فيها أكثر، وهي المعركة التي حصلت بين جيش عائشة رضي الله تعالى عنها وطلحة والزبير، عندما وصلوا إلى البصرة وأخرج لهم الأحنف بن قيس من يدافع عن البصرة، فوقعت مقتلة اسمها وقعة البصرة، قتل فيها قديش؟ 600. ثم تكلمنا عن خروج علي رضي الله تعالى عنه من المدينة ومن معه من جيوش، والتقاؤهم مع جيش عائشة رضي الله تعالى عنها، وإرسال علي رضي الله تعالى عنه القعقاع بن عمرو، وكلامه مع عائشة ومع طلحة ومع الزبير، ووصولهما إلى حل وإلى اتفاق، وأن تنزل عائشة عند رأي علي وأن تعطيه البيعة وأن تجتمع الصفوف، ثم بعد ذلك ننتقل للذهاب إلى معاوية. لكن في تلك الليلة قام الخوارج ومن شارك في دم عثمان ولم يرضى أن يتم الصلح، لأنه إذا تم الصلح فهم أول من سيقتل. ووقعت المعركة بين الجيشين، واستشهد وقتل طلحة رضي الله تعالى عنه. وقلنا أن علي رضي الله تعالى عنه مر على طلحة في آخر المعركة فنظر إليه وهو مدرج بالدماء وعليه التراب، فمسح عن لحيته التراب ومسح عنه الدماء، ثم قال: عسى أن أكون أنا وهذا والزبير، أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقلنا أن الزبير رضي الله تعالى عنه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك استشهد في هذه المعركة. وقلنا في استشهاده أنه عندما خرج وأنه التقى بعلي رضي الله تعالى عنه، وأن علي رضي الله عنه ذكره بإيش؟ بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيه أنك ستقاتل عليا وأنت ظالم له. فعندما تذكر الحديث خرج من المعركة، وأول من التقى معه وحاول أن يمنعه من الخروج مين؟ ابنه عبد الله بن الزبير، فذكره بالحديث فقال له: وهل خرجت أنت للقتال؟ أنت ما خرجت للقتال. المهم خرج. حدث هنا مسألة سبحان الله مهمة أن نمر عليها، ما مررت عليها الأسبوع الماضي، أن عبد الله بن الزبير عندما كان يكلم أباه فأبوه أخذه في صبيحة هذا اليوم جانبا وقال له: يا بني، يا عبد الله. وهذه مسألة سبحان الله تجدها عند بعض من يموت، وهذه موجودة حتى الآن، فبعد ما يصير في وفاة فبتقول لي: يا شيخ سبحان الله، مبارح عمل كذا وكذا الميت، كأنه قلبه كان حاسه. يعني سبحان الله، هذه أمور غيبية لا يعلم حقيقتها إلا الله، لكن يقوم الميت أحيانا بأمور، وهذا يعني تفسيره عند العلماء من كرم الله عليه، لأن الله جل جلاله إذا أحب عبدا عسله، وهذا فيه حديث. ما معنى عسله؟ عسله يعني ختم له على عمل صالح، هيأه له فيقوم عليه ثم يبعثه عليه، يموت عليه ثم يبعثه عليه. هذا يعني إذا كان المرء هو أصلا في حياته قائم على الأعمال الصالحة، فالله تعالى يختم له حياته على هذا العمل الصالح. وهذا الزبير من العشر المبشرين في الجنة، والزبير بشره صلى الله عليه وسلم بالشهادة، والزبير كما أخبرناكم هو من حواريي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أشد أصحابه. فقال له: يا بني، وكان الزبير رضي الله عنه من شدة حرصه على الأمانات، أنت اليوم ممكن يجي عندك واحد يقول لك: خلي لي هذا المال معك، فهذا المال أماني، فإذا أنت أخذ المال وحطه أماني عندك وإجا واحد سرق هذا المال، أنت بتضمنه؟ شرعا بفقه المعاملات أنت منك ضامن، أنت حطيت معي أماني وأنا حطيته بمكان محفوظ وإجا واحد سرق المال، أنا ما بضمن لك إياه، أنت أمنتني وحطيت عند الأماني. فكان يخاف أنه يصير للمال شيء، فكان شو يعمل الزبير؟ وهذه الرواية موجودة في البخاري، ويحدث بهذا الحديث ابنه عبد الله، فيقول: وكان والدي إذا جاء أحد وأعطاه مالا فيقول له: لا تجعله عندي أمانة بل اجعله عندي قرضا. فكان يأخذ المال من الناس على أنه قرض. شو الفرق بين القرض والأمانة؟ الفرق أنه الأمانة إذا انسرق المال عندك بدك أنت ما فيك ما ترجع المال، أنك أنت بالنهاية منك يعني منك ضامن لهذا المال. لكن القرض إذا بروح فاللي أقرضك ما خصه، بأي طريقة راح ترجع لي مالي، هذا اسمه قرض، إلا إذ إن عفى وأصلح يعني وسامح. فبسبب أخذه للمال بهذه الطريقة، وكان أمينا ومعروفا بين الناس، وكانت الناس تضع عنده الأمانات، فترك عليه دينا. فشو بقوله لابنه؟ فيقول: يا عبد الله، إني لا أراني اليوم إلا مقتولا، أنا حاس حالي اليوم بدروح. وكان قد ترك 9 من البنات ولم يترك إلا ولدا واحدا وهو عبد الله. فقال: يا عبد الله، إذا أنا مت فاقض ديني. هاي شو اسمه يا إخواني؟ وصية. وما حكم الوصية؟ سنة إذا ما كانش في حقوق، بس واجب إذا في حقوق. وهذا ما يغفل عنه كثير منا. طبيعة الإنسان يا بكون إله يا بكون بده. طب مين عارف؟ مين مخبر؟ وين كاتب؟ نحن بنفكر الوصية إنه يا إخواننا إذا مشيتوا بجنازتي فادعوا لي وقفوا على قبري. عمي هاي سنن. لو ما كتبت ما فيش في مشايخ تقول للناس شو تعمل على قبرك ما تخاف. بس في حقوق، بس يكون في حقوق لك أو عليك بدك تكتب. ابن عمر رضي الله عنه يروي فيقول: ما من مؤمن يبيت ليلتين إلا ووصيته تحت رأسه. إذا مؤمن مظبوط ما بيقدر ينام ليلتين إلا والوصية جاهزة ويشهد عليها شهود زوجته، أمه، أبوه، أخوه، أخته. ولو كان لك دولار أو عليك دولار أو فلس أو دينار أو أي شيء، تقول يا والآن ممكن تعملها على التليفون. يعني إذا متت مثلا تقول هاي رقم الهاتف أو هذه كلمة السر، تفتحه في عندي تطبيق معين ورقة وكاتب عليه رسالة معينة، وبعمل لك كل يوم أبديت وعمل لك كل يوم تغيير، استلمت من فلان، أعطيت فلان حقوق. ما سمعت إنه الشهيد يوم القيامة يوقف على باب الجنة؟ لا يدخل. وين داخل في حقوق برا للناس؟ فيك شهيد، أنا وإذا شهيد روح الدم كله في سبيل، وإذا راح دمك في حقوق في أموال. فحس حاله مقتول، وهذا سبحان الله من كرم الله للزبيد. قال له تعال يا ابني تعال، أنا حاس حالي الليلة مقتول، فإذا قتلت فاقضي عني ديني، وقد تركت لك كذا وكذا. كان عنده أكثر من بيت وأكثر من أرض، وكان قد ترك عليه دين 2000 ألف دينار. إدي يعني لا مليونين، ما حنقدر نتخيل الرقم هلا. 2000 ألف دينار، مليونين دينار ومئتي ألف، يعني 2,200,000 دينار. حسبة سريعة، الدينار بيطلع 4.25 جرام ذهب. 4.25 جرام ده بيطلعوا على قيمتهم بالذهب 450. ضرب لي 450 ضرب 2,200,000. اخواني انا يعني ما قدرت احسب الرقم، رقم كبير جدا. فشو بقول لابنه؟ تارك كله بنات وما فيش عنده مال. لا هو كان ياخذ دين من الناس بهالطريقه، وشكله كان في عنده تجاره وما كان في معه سيوله، فتارك لابنه بضاعه، كان تارك لابنه اراضي وتارك لابنه بيوت. فبقول لابنه: ويا بني، وركز معي على هالكلمه وهي بيت القصيد، ويا بني ان لم يكفي ما معنا من مال لسد ديني فاستعن بمولاي على سد الدين. فبقول ابنه عبد الله: فقلت في نفسي ومن مولاه؟ لك ما معقول انا بي عنده معلم فوق راسه وانا مش عارف مين. فاستحيت منه فقلت: يا ابي ومن مولاك؟ قال: يا عبد الله، الله الله. اسمعوا الروايه في البخاري، فيقول عبد الله: يا اصحاب الديون اسمعوا، اللي عليه مال يسمع، اللي عليه مال يتعلم كيف يستفيد من خزائن الله، يتعلم كيف يستفيد من الغني، يتعلم كيف يطرق باب الملك. فبقول عبد الله: فكنت كلما طالبني أحد بدين والدي ولم أجد ما أسد به دين والدي قلت: يا مولى الزبير اقض دين الزبير. يقول سما خلصت القصة، قال: وكان أبي قد ترك 9 من النساء. طبعا مش كلهم عدمته لأنه ما بيجوز، لكن أوصى بالنفق عليهن وترك عددا من البنات والأحفاد. قال، تقول الرواية، أو أظن 4 من النساء و9 من البنات. فتقول الرواية: فبعد 4 سنين، حتى كانوا الورثة يطالبونه بالمال، فيقول: لا والله حتى أنادي في الموسم، يعني موسم الحج، ألي أحد دين على والدي؟ حدا بده مال؟ قال: فأكرمني الله جل جلاله فبعت ما عند أبي بأضعاف أضعاف ما على أبي، وسددت دينه وتركت لكل زوجة من زوجاته ألف ألف. ألف ألف مش دولار، يعني مش مليون دولار، كانت ورثت كل مرة من نسوانه مليون دينار. المليون ضربه بأربعة فاصل 25، ما يقارب كل وحدة من النسوان. والمرأة إذا كان في ولاد إدي بتأخذ بالورثة؟ مين دارس ميراث؟ التمن. فكانت ورثة المرأة الوحدة 5 مليار دولار، 5 مليون دولار، 5 مليون دولار. كيف الأولاد؟ هذا بس بإيش؟ بإيش يا إخواني؟ بشو يا شباب؟ يا مولى الزبير اقضي دين الزبير. احنا يا إخواني بتعرف شو صار فينا؟ بس مستخفين بالأعمال. يجيك واحد عنده أحوال بتقول له الله يجزيك خير، طب إيش أقدر لك على العلاج السريع؟ شو رأيك الليلة تقومك الساعة 2 وتتوضى وتسكر باب هالغرفة عليك بدون ما حدا يشوفك ويسمعك، وتصلي ركعتين وبهالسجدتين تبكي لك دمعتين؟ شو بيعمل؟ بس تقول له هيك ذاك المشايخ يا شاطرين فيه، تقول له ندعمونا بقولوا صلي ركعتين. لك مش شايفين ركعتين شي نحن يا احبابنا المزبوطين؟ هيك والله العظيم ما شايفين ركعتين، ما شايفين دعوتين وساعة 2 تطرق باب الملك، تقوم تقول له طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وجئت أشكو إلى مولاي ما أجد، أنا عندي كذا مالي سواك، مالي سوا قرعي لبابك حيلة. ما شايفينا؟ لا بدنا نقضي حوائجنا بالأسباب. أغنى الأغنياء ملك الملوك موجود، في ممكن حدا يكون عليه دين مثل دين الزبير؟ ما مررت بقصة بالسيرة ولا بسير الصحابة ولا أظن سيمر في ذلك الزمان ولا في زماننا أحد عليه دين كدين الزبير. فمن كان عليه دين فأوصوه أن يقرأ قصة الزبير وأن يردد دعاء الزبير الذي علمه لابنه عبد الله بن الزبير، يا مولى الزبير اقض دين الزبير. مستعدين؟ يا رب اقض الدين عن المدينين. فبعدما أوصاه بهذا ثم مشى الزبير فقتل، فأخبرتكم أن الذي قتله جاء فرحا. في الروايات في تفصيل طويل بقصة أنه الأحنف بن قيس كان قد انسحب من الجيش وجلس جانبا، وعندما رأى الزبير قد انسحب من الجيش فتكلم معه كلاما قاسيا، فقال له أنت رغبت الناس للخروج على علي ثم تركتهم، فهذا الذي قتله فهم منه أنه يحرض عليه فذهب فقتله. فجاء إلى علي يخبره بالخبر فبكى علي وقال له بشر ابن صفية. ما قال له الزبير، هو اسمه زبير بس ليش ابن صفية؟ عم بذكر أنه هذا بيكون ابن مين؟ ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بن عبد المطلب، هو علي بن أبي طالب، في قرابة بينه وبينه وبينه وبين الزبير وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام للزبير، ابن عمته بيكون. فقال له بشر ابن صفية قاتل ابن صفية بالنار. ثم تكلمنا عن الجمل، وتكلمنا أن الجمل كان يعتبر بالنسبة لأهل الجيش مثل الراية، مثل الراية. فبلشت الأسهم يعني تنكفئ عليه، حتى أرسل علي رضي الله تعالى عنه مجموعة من الصحابة ومعهم تابعين، وعلى رأسهم مين؟ أخوها محمد بن أبي بكر. وأخوها يعني عندما أرادوا تشاوروا ماذا يفعلون فقال أميرهم اعقروا الجبل، الجمل. عقروا يعني تقطع الأقدام فبيسقط الجمل، إذا سقط الجمل بينزل الهودج، إذا نزل الهودج بتخف السهام وتهدأ النفوس. وفعلا طلب علي رضي الله تعالى عنه أن تؤخذ عائشة رضي الله تعالى عنها إلى بيت أحد الصحابة في المدينة في البصرة، وبعد ذلك هدأ الجيش، توزع من أراد أن توزع، هرب من أراد أن يهرب. فعلي رضي الله تعالى عنه قال الكلام الذي ينبغي أن يقال في أي معركة أو قتال مع البغاة. وطبعا يا إخواني هذا اللي صار في الأمة، علم الأمة في هلأ بكتب الفقه، اللي بيقرأ فقه في باب بأواخر كتب الفقه في باب اسمه باب البغاة، كيف يتعامل الخليفة مع البغاة. من البغاة؟ هم أناس مسلمون اجتهدوا فرأوا عدم بيعة الإمام، فهؤلاء يقاتلهم الإمام حتى يجمع الناس تحت بيعته، هو الاسم بغاة. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي، هذا اسمه بغاة، حتى تفيء ترجع إلى أمر الله. فقال علي رضي الله تعالى عنه: لا تقتلوا جريحهم. إذا بتلاقوا جريح ماذا يقتل؟ بخلاف المعركة مع غير المسلمين يقتل الجريح إذا كان محارب. ولا تقتلوا أسيرهم، ولا تأخذوا أسيرهم، لا يؤسرون يعني. ولا تقسموا أموالهم، يعني ما في سبايا وما في عبيد وما في في وما في غنائم بخلاف المعركة مع غير المسلمين. ولا تقتلوا منهم أحدا، ولا تمثلوا بهم، والجريح منهم يطبب، ومن دخل داره فأغلق بابه وترك سيفه فهو آمن. ثم بعد ذلك ذهب علي رضي الله تعالى عنه ومعه القعقاع ومعه عمار بن ياسر. هو اللي فيكم تقولوا أنتم رؤوس جيش علي رضي الله عنه. عمار بن ياسر أولا من كبار الصحابة ومن أوائل من دخل في الإسلام، وعمار بن ياسر هو أصلا ميزان. ليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: تقتله الفئة الباغية. بهالمعركة ما استشهد. هلأ بالحلقات القادمة حنمر على صفين، المعركة اللي صارت بين علي ومعاوية، وحنشوف كيف قتل عمار ومين اللي قتله. فبيدخل عمار على عائشة رضي الله عنها، وشوفوا يا أخواني، شوفوا أدب الخلاف، شوفوا أدب الخلاف. لكن اليوم المسلمين نسأل الله جل جلاله السلامة، بس يختلفوا فيما بينهم على حكم فقهي بسيط، مسألة سياسية اجتهادية بسيطة، فقاعدين بيطلع صوت الأول الثاني شوي بيختلفوا، بيقعدوا شور ما يحكوش مع بعض شور. علي رضي الله تعالى عنه اختلف مع عائشة في مسألة فيها دماء، وعمار بن ياسر والقعقاع بن عمر، ولا بفوت عمار بن ياسر بيقول له: السلام عليكم يا أماه. هلا عائشة رضي الله تعالى عنها متضايقة منه، إنه هي مش متضايقة منه كشخصه، متضايقة من اللي صار، فقالت: أنا لست لك بأم. قال: بل أنت أمي وإن كرهت ذلك. أنت ما فيك تكوني مش أمي، أنت أم المؤمنين، أنت زوجة النبي عليه السلام. ثم هدأها وقال لها: يا أماه، ما الذي أخرجك من المدينة بطريق طويل؟ أما تذكرين أن الله قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. طبعا هو قال فقط الأول الآية: وقرن في بيوتكن. فقالت رضي الله تعالى عنها لنعلم من عائشة، فقالت: والله يا عمار ما أعلمك إلا قوالا للحق. معك حق، يعني اعترفت بخطايا أم المؤمنين وهي تاج رأسنا ونتقرب إلى الله بحبها، لكنها ليست معصومة عندنا، وكل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بمعصومين، فالمعصوم عندنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن القعقاع بن عمرو عندما دخل عليها قال: السلام عليك يا أمه، يعني يا أمه، فردت عليه السلام. وعندما دخل علي رضي الله تعالى عنه عليها وسلم عليها فردت عليه السلام، فقال: غفر الله لك يا أم المؤمنين. فقالت: غفر الله لك، يعني الله يسامحنا ويسامحك. وتسامحا. ثم أمر علي رضي الله تعالى عنه أن يجهز مسير فيه 40 من نساء البصرة، وفيه ابنه من غير فاطمة محمد بن الحنفية، وفيه ولداه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، ليخرجا في تشييع عائشة، ومعهم مجموعة كبيرة من الصحابة في حراستها. وفي بادئ الأمر تمنعت عائشة وقالت: أريد أن أبقى هنا حتى يعني حتى أعينك في موضوع جمع الكلمة، فأصر عليها، حتى في بعض الروايات شدد عليها في الكلام: إذا لا تخرجي أنا أرسل لك من يخرجك بالقوة، الأمر أنت ما بيحمل، أنت انفرد فيك أم المؤمنين. وأخرج أولاده وأهله في تشييعها، فجمعت الناس قبل خروجها وخطبت فيهم وقالت لهم: إنما حصل بيني وبين علي كالذي يحصل بين امرأة وأحمائها. يعني كيف المرأة وحماتها يصير في خلاف؟ وإني والله وإنه لوالله من أفضل الناس. أقام علي رضي الله تعالى عنه يبكي ويقول وأنت أما لنا وأما للمؤمنين. هؤلاء اللي كانوا قبل بليلة في دماء، بس بدنا نعرف كيف بلشت المسألة وإيش سببها، وأهل الفتنة هن الأساس. ثم بعدما تأيد الفتنة، تؤد الفتنة وتنطفئ الفتنة، ترجع الأخوة في الله والمحبة في الله. ولطالما قلت سابقا وأعيد، لا يمكن لدين أن يقام، شباب المساجد لازم يحفظوا الكلام، والملتزمين لازم يحفظوا الكلام قبل غيرهم، ما ممكن تحصل دين فيك ولا بمسجدك ولا تشتغل للدين إذا حامل الأحقاد على الناس. أي مكان يا أخواني، أي مكان احفظوا هذا الكلام، أي مكان ليس فيه اجتماعية ومحبة في الله ما ممكن نعمل فيه شيء للدين. الأرضية الأساسية التي يبنى عليها أي شيء الحب في الله. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى لن، ما فيش حصر. اوعى تفكر ممكن تعمل شيء. فوت هلا انت على اي مسجد، اهل المسجد متخانقين، ولو كان مين بدك يصلي فيك، اجمل صوت واحلى خطبه، بتقول شيخ ما حاسس بشيء بالجامع، حاسس حالي هيك يعني شيء تقيل. اما فوت على مصلى خيمه، اهل المسجد بحبوا بعضهم واكرام وضيافه وسلام وبسلموا على بعضهم وبحبوا بعضهم، بتقول هم هذا المسجد في روح يا اخي، مسجد غريب. كثير من الشباب انا بيجي يقولوا شيخ تعرف ايش حببنا بالمسجد؟ بقول لي بشوف الشباب احيانا عم بيعانقوا بعضهم برا، اهل الاستقبال ماسك العطر عم بيعطر الشباب وعم بيعانق، بيطلع على الشباب عم بيسلموا على بعضهم. قال لي هذا المنظر اثر فينا، مش الخطب والدروس بس متاثر لها، احيانا المحبه والاخوه بتاثر. ما بدنا ننعزل يا اخواني، حتى الملتزمين، وهذا يمكن مرارا قلته انا، احيانا احنا مصابين بمرض اسمه مرض العزلي. انا ملتزم بقعد لحالي، ما خصني بالناس، بيجي على المسجد بقعد على كرستي بصلي بحمل حالي في المنى لك هيك الدين. من قال لك هكذا؟ لابد ان نحافظ على كل انواع المحبه والاخوه، وان نغلق كل ابواب لا قدر الفرقه. فعادت عائشه رضي الله تعالى عنها الى المدينة، لكن رفضت أن ترجع المدينة، فأرادت أن ترجع إلى مكة حتى تبقى في مكة تتعبد الله جل جلاله في البيت الحرام حتى يأتي الموسم الثاني. عندها في هذه الفترة، في هذا الوقت، قام علي رضي الله تعالى عنه وتشاور مع الصحابة. شو بعد في عنا؟ بعد في عنا الشام. وكان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قبل معركة الجمل كان باعت رسائل لسيدنا معاوية، واللي صار أخبرتكم أنه رملة بنت أبي سفيان، مين بتكون؟ أم المؤمنين، بتقرب عثمان وبتقرب معاوية، فطلبت من آل بيت عثمان جيبولي القميص. القميص يعني العباية اللي كان لبسها، فالعباية اللي كان لبس سيدنا عثمان كلها دم لأنه قتل فيها، فأن يشلحوا العباية وغسلوا ودفنوا، فالعباية موجودة. فطلبت أم المؤمنين عباية عثمان، وعلى عباية عثمان كان فيها شيء من شعره، لأنه الخوارج الذين قتلوه نتفوا له شيئا من لحيته، وكان كذلك مع العباءة شيء من أصابع زوجته نائلة، لأن كانت تدافع عنه فقطع شيء من أصابعها. فأخذتها أم المؤمنين وأرسلت بها إلى معاوية، وكان معاوية يرى أنه ممن قال الله فيهم في هذا الموقف، يعني شو أول أي، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ومن قتل مظلوما، الله يقول تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فكان يرى نفسه ولي المقتول، أنه بديننا المقتول له ولي، والولي يكون أقرب الأقرب، إما يكون الأب، إما يكون الجد، إما يكون العم، إما يكون الأخ. فكان يرى نفسه بحكم ولايته للشام وموقعه أنه ولي المقتول، ولي عثمان، فهو له الحق إما أن يتنازل، هذه مسألة كثير مهمة يا إخواني، حتى لا يأتي في قلبنا شيء على معاوية. كيف نحن بينا سابقا من عائشة، ونعيد ونكرر عن منبرر حتى ما يجي بقلبنا أدنى شيء على عائشة، نفس الشيء على معاوية، إنه مش عاديين، لا عائشة عادية ولا معاوية عادية، عائشة عائشة، أنتوا عارفين من عائشة، يعني كل الكلام اللي قلناه أنه أخطأت هذا كلام لا ينقص شيئا من قدرها. عائشة التي شربت صلى الله عليه وسلم من المكان الذي تشرب منه، يعني كانت عائشة تشرب، هاي شربت من هالمكان، أم كان صلى الله عليه وسلم يأخذ المكان اللي شربت منه ويحط شفتيه على نفس المكان. رومانس النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا هذه الحركات بجوز من نفس المكان، وكان يضع خدها على كتفه وكان يسمع كلامها، حديث أم زرع حكينا فيما سبق، وكان يحب أن يتطبب عندها في البيت، وكان يطلب أن يكون في آخر حياته عندها. وعندما تكلمته أم سلمة فيها فقال يا أم سلمة، أول مرة ما سمع منها، أول ما رد عليها، ثاني مرة ما رد عليها، ثالث مرة ما رد عليها، فعندما كلمته قال يا أم سلمة إن جبريل لم ينزل علي في لحاف مع امرأة إلا عند عائشة. كان رسول الله مع عائشة تحت اللحاف فنزل عليه جبريل، وإني أريتها في المنام 3 مرات قبل أن أتزوجها، وجاني جبريل بصحيفة من حرير وقال هي زوجتك في الدنيا وفي الآخرة، وذكرها الله في القرآن وبرأها الله من فوق 7 سماوات. فهذا لا يقلل من قدرها شيء، هذه عائشة أمنا أم المؤمنين. فلذلك ينبغي أن نعلم ما الحجة، ما الدافع الذي دفعهم لذلك. فما الدافع الذي دفع معاوية أن لا يقر بالبيعة لعلي؟ فكان يتأول قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فكان يرى نفسه ولي المقتول، ويحق لولي المقتول أن لا يتنازل عن حقه في القصاص في القتل. فهذا اجتهاد، اجتهاد فقهي. علي يرى أنه خليفة فيجب على الناس أن تعطيه البيعة ثم يقتل القاتل. معاوية كان يرى نفسه ولي المقتول فما بده يعطي البيعة إلا ما تجيب للي قتل اللي أنا وليه. واضح إخواني؟ هذا متأول وعنده رأي فقهي، وهذا متأول وعنده رأي فقهي. فعندما وقلنا هذا، عندما وصل القميص ومعه الدماء فخطب فيه معاوية رضي الله تعالى عنه، وكان معاوية معه واحد تاني كمان رأس كبير، عمرو بن العاص، يقال الدواهي في العرب أصلا هن معدودين، 2 منهم معاوية وعمرو بن العاص. كلمة داهية ليست مذمة، داهية فاقد ذكاء. فخطب فيهم معاوية، وعندما أرسل له هذا قبل معركة الجمل، عندما أرسل له علي رضي الله عنه رسائل، فتالت ما كان يرد سيدنا معاوية أدبا مع علي، فشو بده يرد عليه؟ تالت مرة بعث له بالرسالة إنه مع صاحب الرسالة إنه جئتك من عند قوم لا يريدون البيعة حتى تعطيهم القتلة، ومن عند رجل يخطب بالناس تحته 60,000 مستعدون للقتال، أهل الشام كلهم. معاوية من حكمته في الحكم استطاع يجمع كل أهل الشام على كلمة واحدة. ومين معه تحت إيده؟ عمرو بن العاص. عمرو بن العاص أصلا هو في ميادين الجهاد، عمرو بن العاص يبعث النبي عليه الصلاة والسلام للنقاش لأنه كان متكلم. فعمرو بن العاص صحابي، ومعه غيره من الصحابة طبعا ومن التابعين كلهم، في كثير من الذين أصلا يعني كانوا يميلون لموضوع القصاص لعثمان، تركوا المدينة وراحوا عند معاوية. فكان علي رضي الله عنه قد جهز جيشا حتى يذهب إلى معاوية، بس إيش اللي شغلوا عنه؟ موضوع عائشة. فلا، موضوع عائشة انتهى، استشهد طلحة، استشهد الزبير، عائشة رجعت على مكة، اجتمعوا أهل البصرة، أهل كوفة، أهل مصر، كلهم تحت بيعة علي. فالآن علي رضي الله تعالى عنه رجع بعث رسائل مرة تانية، وبعث بالرسائل أنه يا معاوية الآن اجتمعوا المهاجرين والأنصار، ووقع بيننا وبين عائشة وبين طلحة وبين الزبير فتنة، وهاي الفتنة مات فيها مئات، وهاي المعركة، معركة الجمل، كانت خطيرة وكبيرة، فيا معاوية ما بدنا نرجع نعيد نفس الكرة، يا معاوية أعطيني البيعة حتى أنا وإياك نجتمع بعدين نقتل قتلة عثمان. فكان الجواب من معاوية رضي الله تعالى عنه أنه يرى نفسه ولي المقتول، ولا يمكنه شرعا والكلام في هذا مطول، لعلي ذكرته فيما سبق وراجعوه مطولا، أن معاوية ليس بينه وبين شخص علي شيئا، ليس بينه وبين شخص علي شيئا، وهو مستعد وأقر بذلك، وهو مستعد لبيعة علي، جاهز، أعطني القصاص وكل الشام تحت أمرك، بتخليني والي علي ما بتخليني، هول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هول المسألين عن مناصب وكراسي. فعند ذلك وعندما وصلت الرسالة إلى علي رضي الله تعالى عنه، اضطر لأخذ قرار تجهيز جيش آخر لأن يذهب به إلى معاوية. عندها قام له الحسن، والحسن يا إخواني من أبناء سيدنا علي، وهو تميز عن الحسين، ونحن إن شاء الله بالسلسلة حنوصل للحسين وشو عمل الحسين مع يزيد بن معاوية، وكيف كان طبع الحسين وكيف كان طبع الحسن، حنوصل بالسلسلة لكربلاء وشو صار بكربلاء إن شاء الله. فكان طبع الحسن هادئ وكان طبع الحسين ناري، واثنين بالحق. فبالمرة الأولى اللي وقف بوجه أبوه أنه ما تقاتل عائشة، الحسن أنه بلاها، فأصر عليه على ذلك وكان يرى نفسه محق لأنه خليفة. في المرة الثانية إجا الحسن قال له يا أبي، يا أبي لك يا أبي، طالعين بعدنا من معركة، يا أبي لا تذهب لمعاوية. طب يعني شو أعمل يا حسن، شو أعمل، أنا مش بهواي، مش أنا بدي، وأنا مش راضي، ماذا أفعل؟ إن تركتهم فأكون مخالف لأمر الله، معاوية بيشوف إذا ترك القصاص بيكون مخالف لأمر الله، وعلي بيشوف إذا ترك الجهاد وترك أخذ البيعة من معاوية مخالف لأمر الله، هذا يرى أنه مخالف لأمر الله وهذا يرى مخالف لأمر الله. هل فعلا يترك حسن والده أن يذهب إلى معاوية؟ وهل يذهب علي إلى معاوية؟ وهل يجتمعان؟ وماذا يحصل في تفاصيل معركة صفين إن مد الله في أعمارنا؟ إن شاء الله عز وجل نبين ذلك الأسبوع القادم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.